المسألة الثانية وهو إذا عرم السن الواجب من الإبن الواجبة. الآن إذا عرف السن الواجب، نعم. قال وهو إذا عرم السن الواجب من الإبن الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته فإن مالكا يعني قال لو أن إنسانا مثلا الواجب عليه بنت لبون فلم تكن عنده بنت مخاض، إذن هي أقل، فما الذي سيدفعه؟ لماذا؟ للذي يأخذ الزكاة. ولو كان العكس الواجب عليه بنت لبون وعنده حقة، إذن هنا تدفع له الزيادة، فما الذي يدفع له في هذه الحالة؟ فإن مالكا قال يكلف شراء ذلك السن، وقال قوم بل يعطى السن الذي عنده يعطي السن الذي عنده وزيادة 20 درهما. يعني مالك يقول يكلف شراء السن الواجب وليس له أن يدفع النقص أو أن يدفع أيضا له الزائد، لأنه قد يكون ما عنده أعلى فيعطى الفرق وقد يكون أدنى فيعطي الفرق. هذا هو مذهب الجمهور. مالك شوفون الآن خالف مالك الجمهور، هنا الجمهور يرون أنه يدفع الفرق إما له أو عليه. وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وزيادة 20 درهما إذا كان السن الذي عنده أحط أو شاتين. إذا يدفع 20 درهما أو شاتين، نحن نقول الآن 20 درهما لا تساوي شيئا، فهو يدفع شاتين. نعم. وإن كان أعلى دفع إليه المصدق 20 درهما. وإن كان الذي عنده أعلى من الواجب فنفس الذي يأخذ الصدقة يدفع له الفرق. يعني هذا رسول الإمام الذي يأخذ الصدقة يعطيه الفرق، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فلو أخذ منه الأعلى تضرر، لكن لا مانع أن يدفع هو الأعلى. ومما يدل على أن للإنسان أن يدفع الأعلى إذا طابت نفسه بذلك قصة أبي بن كعب، ما معناه؟ يعني لأذكره نصا، عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الصدقة فمر بصاحب إبل ليأخذ الصدقة فأخبره أن ما وجب عليه بنت مخاض، فأخبره الرجل بأنه لا يوجد بين إبله ذات لبن ولا ظهر، فاختار له إبلا سمينا جدا ودفعوا له، فتوقف أبي بن كعب. وهكذا أيها الإخوة، هذا في فائدة نعلم، هذا صحابي جليل، انظروا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه رسول الله أقرأكم أبي، لما لم يعرف الحكم توقف وطلب من الرجل أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد عنك وقريب منك فاذهب إليه، فذهب معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ما دار بينه وبين أبي، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما وجب عليه هي بنت مخاض، وهي التي ذكرها له ماذا أبي بن كعب، لكنه إن طابت نفسه ورضي أن يدفع ما قدمه هو تلكم البعير الذي اختاره وكان سمينا من أجود ما عنده، فإن هذا فيه خير وبركة، فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة. إذا جادت نفس الرجل بما هو أعلى، فهذا لا يمنع أن تلود نفس الإنسان، لكننا إذا أردنا أن نطبق حكما فلا يلزم الإنسان بأكثر مما يجب عليه، وليس له أن يقصر فيما وجب عليه، بل يؤدي الواجب ولا يكلف أيضا فوق طاقته. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن وإياك وكرائم أموال. قال وإن كان أعلى دفع عليه المصدق 20 درهما أو شاتين. قال وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه. أحسن المؤلف هنا يقول هذا أمر ثابت في كتاب الصدقة، فلماذا يشوف هكذا من مزايا هذا الكتاب ومؤلفه، مع أنه مالك لا يتعصب، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. نحن نعرف أن المؤلف عليه يعني مآخذ، نسأل الله أن يعفو عنا وعن في أمور أخرى، لكنه في موضوع الفقه نجده منصفا، فهو مالكي، وترون أنه يرد على مالك لأنه هو الذي خالف في هذه المسألة، فيقول لماذا نسلك هذا المسلك وننحى هذا المنحى وكتاب الصدقة منقول إلينا بسند صحيح نراه ونقرأه في صحيح البخاري وفي غيره ينبغي أن نأخذ به. قال: وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه، ولعل مالكا لم يبلغ هذا الحديث. انظر، وهذا أيضا وهذه صفة وحسنة أخرى تسجل للمؤلف، وهكذا طالب العلم عندما يقف على اجتهاد لإمام خالف فيه دليل أو ربما ظهر له أنه خالف الدليل، فلم يكن هذا الإمام قصد الخلاف ولا تعمد، بل الإمام مالك كانت تضرب إليه أكباد الإبل من مشارق الدنيا ومغاربها، ومواقفه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دفاعه عنها وعن كتاب الله وكذلك عن العقيدة الإسلامية الصافية معروفة، وهو قد خدم سنة رسول الله وتخرج عليه جيل من العلماء يأتي في مقدمتهم الإمام الشافعي. إذن الإمام مالك هنا اجتهد في هذه المسألة، فالمؤلف بين أنه ظهر له أن الحق مع غيره. لماذا؟ لأن حديث الصدقة كتاب الصدقة في صحيح البخاري وهو واضح جلي فينبغي الأخذ به، لماذا لم يأخذ به من قال لعله لم يبلغ؟ وهكذا دائما طالب العلم ينبغي أن ينزل العلماء منزلتهم فلا يتجرى عليهم باللوم، وإنما ينصفهم في هذا المقام. فالإمام مالك إما أنه لم يبلغه أو أنه بلغه واجتهد أيضا في أمر آخر. قال: وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور وأحمد أيضا، هذا هو مذهب جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة الواجب عليه القيمة على أصله. ولذلك نجد أيها الإخوة أن دراسة الفقه يتقل ينتقل الإنسان فيها من مكان إلى مكان، وهذا الخلاف الذي نراه ليس كما يظن البعض أنه خلاف يشتت الأذهان ويفرقها وكثرة الآراء تغير طالب العلم ولا يحلح، لا بالعكس، هذه حقيقة تنمي الملكة عند الدارس الفقه وتقويها فتشحل ذهنه فيتعود على دراسة المسائل وعرض أدلتها ومناقشتها والترجيح، عندما يتعود على هذا الأمر يصبح أمرا ميسورا سهلا عنده، لكن إذا تعود أن يأخذ الأمور ببساطة يصعب عليه أن يتعمق في دراسة الفقه. ولذلك نجد أن العلماء شغلوا أنفسهم بدراسة كتاب الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم بعمق، فاستخرجوا الأحكام منهما وجاء الذين من بعدهم فخرجوا على أصولهم وهكذا، فاجتمعت عندنا هذه الثروة العظيمة وهذا الكنز الكبير الذي نضع أيدينا عليه، هذا الفقه الذي يشتمل على كثير من المجندات. وقال أبو حنيفة الواجب عليه القيمة على أصله في إخراج القيم بالزكاة، وهذا حقيقة غير مسلم، نحن لأن النص قد ورد في ذلك. وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة. قال المصنف: والواجب عندنا هو ما أخذ به الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة. نعم.